حصريا على موقع دي جي كيمو.com. عندنا مرموش حوش حوش بيلعب مع الوحوش، سيطر عالساحة كمان، انت نجم المكان. مو صلاح، عندنا مو صلاح، ده الملك اللي معاه المفتاح، مكسر كل القوانين، حبيبنا رقم واحد باكتساح. احنا مصر، قولوا لنا انتوا مين؟ احنا التاريخ، احنا اللي مسيطرين، ده كلام كبار على الصغيرين. احنا الفراعنة، احنا المصريين. مصالح مرموش، مصالح مرموش، مصالح مرموش، مصالح مرموش، مصالح مرموش، مصالح مرموش، مصالح مرموش، مصالح مرموش، مصالح مرموش، مصالح مرموش. لسه معرفتش انا مين، انا عمك حريق دمك، انا ملك اللعبة يلا. ماما روحته ولا جيته، ممنوع هنا تيجي تعمل قلق. انا عمك حريق دمك، انا ملك اللعبة يلا. ماما روحته ولا جيته، ممنوع هنا تيجي تعمل قلق. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.